بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة القول المبين في تفسير سورة ياسين في الحلقة الخامسة، مع قول الله جل جلاله: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. مما تنبت الأرض من الزروع والثمار والنبات، ومن أنفسهم جعل لهم ذكرا وأنثى، ومما لا يعلمون من مخلوقات شتى لا يعرفونها. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الزوجية في اللغة كل واحد معه آخر من جنسه، أو الشكل يكون له نقيض كالرطب واليابس والذكر والأنثى والليل والنهار والحل والمر ونحو ذلك. ومن كل شيء خلقنا زوجين، نوعين مختلفين كالشقاء والسعادة والهدى والضلالة والكفر والإيمان والليل والنهار والأرض والسماء والإنس والجن والشمس والقمر والذكر والأنثى. نعم، قدرته جل جلاله على خلق الأشياء المتقابلة دلالة على طلاقة القدرة وطلاقة المشيئة، أن الله جل وعلا قادر على خلق الشيء وعلى خلق مقابله وعلى خلق ضده وعلى خلق نقيضه. فيما نرى من مخلوقات، بعض الأشياء لا يصلح إلا لعمل واحد، مثلا الثلج لا يصلح إلا للتبريد، لا يصلح للتسخين. النار لا تصلح إلا للتسخين، لا تصلح للتبريد. لكن القادر على خلق الأشياء المتقابلة والمتضادة، هذا دلالة عظمى وكبرى على طلاقة المشيئة وعلى عموم القدرة. لعلكم تذكرون، ذلك تقدير العزيز العليم. مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. من آياته الدالة على قدرته، على وجوده، على ربوبيته، على طلاقة مشيئته. الليل نسلخ، ننزع منه النهار فإذا هم مظلمون. لقد خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وجعلهما يتعاقبان. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ننزعه منه، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، تركها، انخلع منها، راح عنها. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وفي الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. ومن آياته كذلك أن الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ما هو المستقر؟ قيل المستقر المكاني، المستقر المكاني أنها تجري لمستقر لها تحت العرش. ففي حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: إنها تذهب فتسجد بين يدي ربها، ثم تستأذن بالرجوع فيؤذن لها، وكأنها قيل لها: ارجعي من حيث شئت، فتطلع من مكانها، وذلك مستقرها. قول الثاني: المستقر الزماني، منتهى سيرها تظل تجري، ومنتهى سيرها يوم القيامة حيث يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم. إذا الشمس كورت، والتكوير جمع بعض الشيء إلى بعض والرمي به، وهكذا تكور الشمس يوم القيامة، يجمع بعضها إلى بعض ويذهب ضوءها ويلقى بها، فذلك مستقره الزماني. مستقر مكاني تحت العرش، مستقر زماني تجري إلى يوم القيامة حيث تكور ويبطل ضوءها وينتهي هذا العالم المحسوس المعيش. في قراءة لابن مسعود أنها: والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا قرار لها ولا سكون لها، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة. ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز الذي لا يخالف ولا يمانع، العزيز في انتقامه من أعدائه، العليم بمصالح خلقه. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور. الشمس يستدل بها على مضي اليوم، والقمر يستدل به على مضي الشهور. الشمس يعرف بها الليل والنهار، والقمر يعرف به الشهور. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. جعل للشمس ضوءا يخصها، وللقمر نورا يخصه، وفاوت بين سير هذا وسير هذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار. وجعل سلطانها بالنهار، سلطان الشمس بالنهار، فهي كوكب نهاري. أما القمر فقدره منازل، يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نوره في الليلة التي تليه، وهكذا يتنامى النور ويتزايد إلى أن يتتام في ليلة الرابعة عشر، ثم يبدأ في التراجع والاضمحلال حتى عاد كالعرجون القديم عزق الرطب إذا يبس وانحنى، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه. إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا، لكل منهما سلطان. فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل، ولا الليل سابق النهار. إذا كان في الأفق ليل لا يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. فالمعنى لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ، لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا، وكل في فلك يسبحون يدورون في فلك السماء. يقول مجاهد: الفلك كحديد الرحى أو كفلكة المغزل، لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به. ثم قال جل جلاله: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمر الله تعالى نبيه نوحا أن يدخل فيها من كل زوجين اثنين وأهله، فهي مشحونة بما حملت به من البشر والأمتعة والحيوانات، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ثم قال: وجعلنا لهم من مثله ما يركبون، من مثله الإبل سفن الصحراء، أو من مثله أي جعلنا لهم سفنا أخرى شبيهة بسفينة نوح، لم تكن وحدها السفينة التي مخرت في البحار، بل سخر الله البحر وأجرى فيه السفن لتكون ركوبا لخلقه جل جلاله. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يبقى فيها معنيان: الأنعام أو السفن التي سخرها الله تعالى لعباده كما سخر السفينة لنوح. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتدرون ما قوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون؟ قلنا: لا. قال: هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه السلام وعلى مثلها. ومما يقوي هذا قول الله سبحانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، وإن نشأ نغرقهم، هؤلاء الذين في السفن، فلا صريخ لهم لا منقذ لهم ولا مغيث لهم مما هم فيه، ولا هم ينقذون مما أصابهم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، لكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحانه ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد، هذه آيات الله في الأنفس والآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، ونتابع اللقاء بحضراتكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.